ماجد من القصيم، تفضل يا ماجد. ماجد، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام. نفع الله بكم يا شيخ. سؤالي بس يا شيخ، انا موظف يعني خارج القصيم 300 كيلو، هل يجوز اني اجمع واكثر؟ ترجع في يومك؟ لا، اجلس 3 ايام. ها؟ اجلس 3 ايام يا شيخ. تقيم 3 ايام؟ تقيم 3 نعم. ايام في محل العمل؟ نعم. يجوز انك تجمع وتقصر، لكن تصلي مع الجماعة يا اخي، ما دام حولك مساجد وصلي مع الناس وتتم الصلاة. نعم.